بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل. وبعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان حلقتي ودرس هذا المساء كلمات قرآنية. إن شاء الله تعالى سنفي إلى خمس كلمات في كتاب الله العظيم، نقف عندها لغويا تاريخيا وأدبيا، وهل جاءت في السنة المطهرة أم لم تجئ، كل ذلك في ثنايا هذا اللقاء المبارك. نحاول من خلال الإبحار في معاني تلك الكلمات أن نستزيد في معاني كتاب ربنا العظيم جل جلاله. أولى الكلمات كلمة صوامع، وكلمة بيع ستأتي بعدها، لكنني ذكرتهما سوية لأن الله عز وجل جمعهما في آية واحدة. قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه في سورة الحج: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قول الله عز وجل لهدمت صوامع، نحن هنا لا نتكلم عن الآية كلها، نتكلم عن العنوان كلمات قرآنية، نستل كلمة صوامع ثم نبين من أين أتت. صوامع جمع مفردها صومعة، والعرب يقولون إن وزنها فوعلة. والصوامع بناء مرتفع يكون من خلاله درج، وفي أعلاه غرفة. ماذا يصنع الراهب المتعبد؟ يصعد هذا الدرج حتى ينتهي إلى الغرفة، في تلك الغرفة يضيء قنديلا في المساء حتى لا يفتر عن الطاعة وعن العبادة ويبقى يقظا، وينتفع الناس بذلكم القنديل إذا مر الركبان في أسفارهم أو رأوا تلك الصومعة من بعيد، لأن القنديل فيها مضاء فيعرف الطريق ويميز طريق عن آخر. وقد كانت الصوامع منتشرة في بلاد العرب، في جزيرة العرب في شمالها خاصة، وفي جنوبها لدى نجران حاليا، حيث كانت النصرانية قبل الإسلام منتشرة. امرؤ القيس شاعر جاهلي أدرك ذلك، فلما أراد أن يصف امرأة أحبها وأراد أن يصف جمالها قال: تضيء الظلام بالعشي كأنها منارة ممسى راهب متبتلي. فهو يتكلم عن وجه محبوبته، أو قل عن ثنايا محبوبته، على أنها قال تضيء الظلام بالعشاء أو بالعشي على رواية، أي إذا أمسى الناس، كأنها يريد أن يشبهها، فإن الكاف حرف تشبيه، كأن حرف تشبيه، فقال منارة ممسى راهب متبتل. متبتل بمعنى منقطع، الرهبان يعمدون إلى تلك الصوامع حتى ينقطعوا عن الناس ولا يشغلهم الناس، فتكون تلك الصومعة في مكان مرتفع. هذا الاستطراد التاريخي قبله نرى أنه قد ورد في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الإخبار عن الصوامع في حديث جريج المشهور، فإن جريجا جاء في الحديث أنه كان عابدا من عباد بني إسرائيل، وأنه اتخذ صومعة من طين يعبد الله عز وجل عندها وجاءتهم، وقد مر معنا هذا الحديث وشرحناه تفصيلا، لكن المراد أن لفظ صومعة ذكر في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه في الحديث النبوي ذكر مفردا. أما هنا في هذه الآية الكريمة فقد جاء على هيئة الجمع، قال الله عز وجل لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقلنا إن الصومعة وردت كذلك في شعر امرئ القيس، وتعمدنا الحديث عن امرئ القيس لأنه شاعر جاهلي قبل الإسلام، لنبين أن الجزيرة العربي كانت فيها الديانة النصرانية. بعض العلماء استل من هذه الآية كما نرى عند ابن خويزي من داد، وهو أحد علماء المالكية في القرن الرابع، يرى أن هذا من الأدلة على أنه لا يحسن أو لا يجوز عنده هدم صوامع النصارى ويبقاها على حالها، وهذا معنى الحق أن الآية تتضمنه أو توحي إليه أو فلنقل تشير إليه ولو من بعد، فهمه بعض العلماء كما حررناه. نأتي للفظ بيع. بيع كذلك جمع، كما أن كلمة صوامع جمع كذلك كلمة بيع جمع، وجمع ومفردها بيعة، مفردها بيعة بكسر الباء. كما أن الصوامع مواطن عبادة كذلك البيع مواطن عبادة، وهي للنصارى كما كانت الصوامع للنصارى، لكن لم يرد فيما نعلم تحديد معنى بيع كما حدد معنى الصوامع، بمعنى أن قلنا إن الصوامع مبنى يرتفع في أعلاه غرفة يصعد إليها بالدرج، لكن ذلك لا يلزم في البيع، مع أن البيع دار من دور النصارى للعبادة. ربنا يقول لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه البيع وردت في حديث عند النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في عام 9 من الهجرة قدمت الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام تبايع وتسلم. من الوفود الذين قدموا وفد بني حنيفة، وفد بني حنيفة كان فيه بعض ساداتهم وكانوا 14 رجلا، ومنهم كان مسيلمة الكذاب لكنه لم يبايع، واسمه مسلمة مسيلمة بن حبيب، لكنه لم يبايع ولم يسلم، وكان يقول لو أن محمدا كتب لي أو عهد إلي بهذا الأمر بعده لاتبعته. فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جريدة في يده، فقال لو سألتني هذه ما أعطيتكها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال له لن تعدو أمرك. وكان مع النبي عليه السلام ثابت بن قيس المعروف بأنه خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، فتركه عليه الصلاة والسلام، أي ترك مسيلمة وقال وهذا ثابت يجيبك، وانصرف عنه. هذا كله في حيز مما نحن فيه، لكن نأتي لما نحن فيه. الوفد الذين أسلموا وهم غير مسيلمة، لأن مسيلمة واحد من الوفد، بقية الوفد أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه في مسجده. لما أرادوا أن يقفلوا راجعين استوهبوه فضل طهوره، فتوضأ صلى الله عليه وسلم في إداوة، والإداوة إناء يتخذ من جلد تحفظ العرب فيه الماء، فأعطاهم فضل طهوره فضل وضوئه، وضعه في إداوة صلوات الله وسلامه عليه ليأخذوه معهم، وأخبروه أن لديهم في بلادهم بيع، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يهدموها وأن ينضحوا بالماء فضل طهوره عليه السلام على تلك ذلكم المكان، ثم يبنوا عليه مسجدا. لكنهم لما خرجوا من عنده تشاحوا تنازعوا من يحمل الإداوة، كلهم يريد أن ينهل من ذلكم الشرف، فلما رجعوا إليه عليه السلام جعلها بينهم نوبا، أي قسمها بينهم، كل أحد منهم يحملها يوما وليلة. فقالوا يا رسول الله الحر شديد والبلد بعيد والماء ينشف، الحر شديد والبلد بعيد والماء ينشف. فقال صلى الله عليه وسلم أمدها بالماء، أي زيدوا عليها شيئا من الماء. ثم قال معللا فإن ذلك لا يزيد إلا طيبا. ومن هنا يفهم لو أن إنسانا أخذ من ماء زمزم ثم لما رأى قلة ما أخذ، لأنه لا يستطيع أن يأخذ كثيرا لسفري عبر طائرة أو سفينة أو غير ذلك، ثم أتى إلى بيته له أن يخلط ماء زمزم بغيره من الماء. يقتبس من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمدوه بالماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. أولئك المباركون أخذوا فضل طهوره صلى الله عليه وسلم، فلما قدموا بلادهم أتوا إلى تلك البيعة فهدموها، فخرج من لدنها منها الراهب، ثم بنوا مسجدا. فلما سمع النداء، سمع قول حي على الصلاة، قال هذا نداء حق، ثم خرج من تلك البلدة. قال الرواة ولا يعرف له أثر ولا يدرى أين ذهب. المقصود التعريف بكلمة صوامع وبكلمة بيع، وكله وكلاهما ورد في كتاب الله عز وجل الكريم، هاتان كلمتان. نأخذ كلمة أخرى وهي كلمة حجج، وحجج تنطق بكسر الحاء، وهي جمع حجة وليست جمع حجة. الحجة هي الحج المعروف يؤنث، العمل نفسه، الطواف والسعي والوقوف على بعرفة وغير ذلك من مشاعر الحج، لكن الحجة هي العام، هي السنة، وتجمع على حجج والمعنى سنون. وإنما اشتقت من الحج لأن الحج لا يكون في العام إلا مرة، وهذا مما عرفه الناس جميعا منذ أن قال الخليل عليه السلام، قال له ربه: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فنبي الله موسى مع ذلك العبد الصالح في أرض مدين قال له ذلكم العبد الصالح بعد أن قالت له ابنته: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. هذه على من صيغ الشروط في العقد، من صيغ الشروط في العقد، يتضمن شيء من الشرط، من التكليف، من الاتفاق، توحي بذلك. وما زال المسلمون يستخدمون هذا الحرف: على أن تأجرني 8 حجج. الثمان العدد المعروف ما بين 7 و9، والحجج جمع حجة بكسر الحاء ومعناها السنون، وقد وردت في كلام العرب. قال لبيد بن ربيعة في معلقته: عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها، إلى أن قال: فوقفت أسألها وكيف سؤالنا، صما خوالد ما يبين كلامها، حتى انتهى إلى قوله: حجج خلونا حلالها وحرامها. يقصد سنون مضت وانقضت وانتهت، حلالها وحرامها أي الأشهر الحرم والأشهر غير الحرم منها، هذا معنى حرامها حلالها وحرامها. وليس المعنى أن الله حرم هذا أو أباح هذا، لا يتكلم عن أنواع التكليف وأقسامه عند الفقهاء، هذا قبل الإسلام، وإن كان لبيد رحمه الله ورضي عنه أدرك الإسلام، وهو لم يدرك من الشعراء الجاهليين أصحاب المعلقات الإسلام إلا لبيد، وأسلم وأدركه الأعشى لكنه لم يسلم. أما عنترة وامرؤ القيس وعمرو بن كلثوم وطرفة بن العبد وغيرهم من شعراء الجاهلية المشهورين أصحاب المعلقات، فإن أحدا منهم لم يدرك بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، قلنا لم يدركها إلا 2، الأعشى ولم يكتب له الإيمان، مع أنه قال قصيدة يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم دالية، وصدته قريش، ثم لما آب إلى بلده مات في الطريق، ولم يكتب الله له أن يدخل في دين الله. يقول في قصيدته الدالية يخاطب ناقته: متى ما تناخي عند باب ابن هاشم، تراحي وتلقي من فواضله ندى، نبي يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد. وهذا مدح حسن، لكن كتب الله ذلك. أما لبيد فقد أدرك وعمر، وقال بيته الشهير: الحمد لله الذي لم يأتيني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. هذه الكلمة الثالثة كلمة حجج، وقفنا عندها تاريخيا وأدبيا، وتحدثنا كما تحدثنا عن ما سبق في قضية علاقتها بالشعر الجاهلي. الكلمة الرابعة كلمة غرابيب. كلمة غرابيب أشكلت كثيرا على أهل التفسير. الله عز وجل لما ذكر الجبال قال: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الجبال أي بعض الجبال، جدد جمع جدة، جدة هنا بمعنى طريقة، بمعنى مسالك في الجبال. ومن الجبال جدد بيض وحمر، لونان معروفان، والعرب تقول أبيض يقق، وتقول أصفر فاقع، وتقول أحمر قاني. المفترض أن يقولوا أسود غربيب، لكن الآية جاءت بالضد، قال الله عز وجل: مختلف ألوانه وغرابيب سود. واختلف العلماء في معنى كلمة غرابيب، يقول بعضهم إنها مفردها غربيب، ويقولون إنها اسم جامد غير مشتق، ولعله مأخوذ من حيث الإجمال لا من حيث التفصيل، من قولهم غراب أسود، لأنهم يرون أن معنى قوله جل وعلا وغرابيب سود المقصود أسود حالك، حالك السواد، وهذا لون معروف. فقالوا إن معنى وغرابيب سود مأخوذ من لون الغراب، لأن الغراب أسود حالك كما هو معلوم، لأن الغراب أسود بالضم خبر إن، لأن الغراب أسود حالك. والغراب حيوان وطائر معروف يضرب به المثل في الشوم، العرب تقول: إذا كان الغراب دليل قوم دلهم على جيف الكلاب. والله عز وجل ذكره في قصة نبأ ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. حتى انتهى الأمر إلى قول الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه وهو معدود في الفواسق ولا يتفاءل به البتة. ويقولون تاريخيا إن نوح عليه السلام لما اطمأنت به السفينة واستوت على الجودي أراد أن يعرف حال الأرض فبعث الغراب ليأتيه بالخبر لكنه لقي جيفة من الجيف فوقف عنده وترك ما بعثه من أجله نبي الله نوح. من أجل ذلك ترك وهجر وعرف بأنه من الفواسق وأضحت العرب تتشاءم به لأنه يقولون يأتي إلى الديار الخريبة التي فارقها أهلها فيسكنها فإذا رأوه قد أقبل يغلب على ظنهم أن هذه الدار ستخلى من ساكنيها. وبذاك أخبرني الغراب الأسود. بقيت كلمة صفوان. كلمة صفوان صخرة ملساء شديدة يقع عليها أحيانا تراب من كثرة وفرة التراب عليها ينسى ما تحته. الله عز وجل ضربها في من ينفق رياء فقال جل وعلا فمثله كمثل صفوان عليه تراب ثم يأتيه المطر فأصابه وابل فتركه صلدا. واختلف هل هي جمع أم مفرد وغالب الظن أنها مفرد لأن الضمير عليه لا يعود على جمع. ويشبهون بكلمة كروان لاختلافهم فيها هل هي مفردة أم هي مجموعة. ولكلمة كروان أبيات شهيرة عند طرفة ابن العبد أحد شعراء المعلقات. هذا ما تيسر إراده تهيأ إعداده في الجزء الأول من لقائنا هذا المبارك حول 5 كلمات قرآنية. نفي إن شاء الله تعالى إلى فاصل ثم نعود بإذن الله إلى الإجابة عن أسئلتكم. الحمد لله. وبعد نفي لأسئلتكم. الأخ عبد الله من السعودية. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير من الله وعافية حياك الله. أبدا طال عمرك. بس استفسر هل هناك آيات أو أحاديث رقيت من به مثلا مشاكل أو أمراض نفسية مثلا زي الاكتئاب والقلق والأشياء في هذا المجال؟ من ابتلي بشيء من هذا له طريقان، طريق طبي أكاديمي وطريق روحي عائد إلى الأخذ من القرآن والسنة، ولا يحسن أن ينفك أحدهما عن الآخر. فلا حرج على الإنسان إذا ابتلي بمرض نفسي أو اكتئاب، فإن هذا اليوم أصبح شيئا معتادا بمعنى أشبه بالأمراض العضوية. وثمة بعض ما يعطى من العقاقير الطبية ينفع بإذن الله في هذا. هذا شيء. الأمر الثاني ما يتعلق بالقرآن. بعض الرقاة عفان الله هدانا الله وإياهم يقول لمن يسأله عن مثل هذه الأسئلة اقرأ سورة البقرة كاملة، اقرأ كذا كاملة. فهذا يعني قد الإنسان عندما يتوهم شيئا غير موجود أكثر مما هو واقع لا يزيده الأمر إلا غما لسوء طريقته لا للقرآن. فالقرآن نور وهدى وشفاء لا يرتاب في هذا مؤمن. لكن أحب إلي في مثل هذه الأحوال أن يقرأ آية الكرسي ويقف كثيرا عند قول الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما، لو قالها 7 مرات حسنا. وخواتيم سورة البقرة وقول الله عز وجل في سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وقول الله عز وجل في سورة الشعراء وإذا مرضت فهو يشفين. ويقرأ سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد والمعوذتين. هذا بإذن الله ينفع الله عز وجل به. نعم. الأخت لمياء من فرنسا. ألو السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام حياك الله. أول حاجة فضيلة الشيخ أنا اتصلت بك منذ 3 سنوات وعطيتك سؤال وما حبيتش تجاوبني على المباشر. وأنا دائما في نفس الوضعية بالنسبة لزوجي لا يصوم لا يصلي ولا أدري ماذا أفعل. الآن عندي 2 وهو لا يصوم بحجة عنده أدوية لكن هذه حجة فقط أمام الناس. وما باليش يعني التزمت للطلاق، طلبت الطلاق 3 أو 4 مرات لكن بدون فائدة. دائما يقول لي أنا هكذا لست أنت التي سوف ما فهمتش كيف نفهمك، يقول لي ما تجيش تنعتي لي أنت الدين. في طيب أختي الكريمة، غير تركه للصلاة والصيام كيف حاله معكم؟ العلاقة معه أنا وهو علاقة زوجية، ماهيش ككل علاقات زوجية. دائما في الشجارات، دائما خاصة أنا أحاول بنتي عندها 4 سنوات أحاول أن دائما تراني أصلي، دائما تراني تبحث عن الدين، لكن هو اللي يتركني. لكنه في الإنفاق على الفتاتين ينفق؟ ينفق. أنا عائشة احنا عايشين في بيت واحدة، ينفق على البنتين. وعليك ينفق؟ ينفق علي بالطبع، لأنني أعيش معه في فرنسا، أنا العائلة في الجزائر وأنا في فرنسا. هل سبق أن عدت للجزائر؟ نعم، كل سنة أذهب أصوم رمضان مع والدي. والله يا أختي لو أنك لأنه هو يعني لو هذا لا يصوم رمضان، لأن لهذا كل عام أذهب أصوم. هي القضية أنه لا يوجد في فرنسا محاكم شرعية قطعا حتى تفيئة إليها، فإلى من نحيل؟ هذه في مثل هذه الأحوال تطلبين الطلاق، تقيمين الحجة، لو كان هناك محكمة شرعية هناك تكتفي بمجرد إثبات أنه لا يصوم تطلقين منه، أو تطلبين الخلع، لكن هذا كله ليس باليد. فأنا أرى أن تبقي معه مع سؤال الله عز وجل له الهداية، يعني حاولي أن تسألي الله تبارك وتعالى كثيرا له أن يهديه الله لمصلحة أكبر، وهي لعل الله أن يهديه ويبقى مع ابنتيه. لكن أخشى عليك إن فارقتيه مع ابنتيك في أحوال كهذه في بلد كذلك يصعب عليك بعد ذلك الحياة، ويخشى على الفتاتين أن تضيعا. فنسأل الله أن يهديه وأن يعينك على ما أنت فيه وأن يرفع عنك البلاء. نعم. الأخت فاطمة من السعودية. ألو، السلام عليكم. كم السلام، حياك الله أختي. يا شيخ عندي فتوى أتمنى تفتيني فيها. نعم. أنا أختي قبل تتزوج كان عمرها 13 سنة، ما صامت أول رمضان لما جاها، كانت عن جهالة يعني ما صامت. نعم. والحين هي تسأل وش فتوى يا شيخ. إذا كانت قد بلغت ثم لم تصم ذلك الشهر يبقى ذلك الشهر في الذمة، فيلزمها القضاء فتقضي 30 يوما، لو متفرقات تقضيها متفرقة وبذلك تبرأ الذمة إن شاء الله ولا يلزمها شيء آخر. يعني بس تصوم يا شيخ؟ فقط تصوم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منها. في سؤال آخر يا أختي فاطمة؟ الأخت فاطمة من فرنسا. تفضل يا أخت فاطمة. ألو؟ أي نعم. ألو؟ نعم أسمعك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو؟ أسمعك يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي بالسؤال. لو أعطيتونا غيرها هذه. فضيلة الشيخ، أنا حابة أسألك سؤال، إني تزوجت. نعم. اترك التلفاز وكلميني من الهاتف وعجلي في السؤال. تزوجت رجل من بلادي أنا. هل ثمت سؤال آخر؟ الأخت أم أمين من رأس الخيمة. السلام عليكم يا شيخنا. السلام ورحمة الله. من فضلك شو هي الأعمال اللي يعملها الإنسان به ترقى مكانته في الجنة، زيد منزلته في الجنة؟ ومن فضلك ادعي لي لأمي شوية تعبانة مريضة. أولا نسأل الله عز وجل أن يشفي والدتك. شكرا. ومرضى المسلمين. بالنسبة للأعمال كثيرة، لكن من أعظمها كثرة الصلاة، لأن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عالية. ولما قال له كعب بن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، غير قال وغير ذلك يا ربيعة، ربيعة بن كعب؟ قال لا يا رسول الله. قال فاعني على نفسك بكثرة السجود. والمراد بكثرة السجود كثرة الصلاة، وليس المقصود أن الفرائض تعاد، ولكن المراد النوافل المطلقة سواء كانت في الليل أو في النهار، فإن كثرتها مما يرفع الله عز وجل به العبد يوم القيامة. حسن الخلق، تعامل الإنسان مع من حوله من المؤمنين والمؤمنات والجيران والأرحام والقرابات وعامة المسلمين، فإن الإنسان يرتقي بحسن خلقه مراقي عظيمة في الجنة، بلغنا الله وإياك تلك المنازل. نعم. الأخت مريم من العين، تفضل يا أخت مريم. عليكم السلام ورحمة الله. سأل الله جل وعلا يزيدك قربا منه. عندي سؤالين وعندي طلب، لعلي أقدم الطلب. يا شيخ، أنا أخي يعني مريض له 6 أيام يعني في المستشفى، اسمه عبد الرحمن، أبغاك تدعي له لعل الله يشفيه ويعافيه. وأبشر إن شاء الله يا أختي الكريمة، ندعو له وأنت. طيب أما السؤال السؤال هو يعني من كان يقوم الليل يعني 11 ركعة ومواظب على هذا الشيء ويقرأ حزب من القرآن ومواظب على هذا الشيء، ثم أصابه يعني ما أدري الذي أصابه، ممكن عين ممكن ما أدري، فصار يعني يصلي 3 ركعات أو 5 ركعات، وصار أحيانا ربما ينام عن الوتر، ما أدري يعني كيف يعني ما علاج هذا وما أسبابه، كيف أصل إلى نحن نجهل يعني عليه. نجهل حاله ولا نعرفه يعني، حتى يكون ثمة أسئلة. قد يكون هناك أحيانا قضية عمل أجهد به أو كثرة أسفار أو ما شابه ذلك، إن كان الأمر كذلك فلا حرج، لكن عاتب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بقوله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، لكن إن أبقى على 5 أو 3 ركعات إن شاء الله تعالى ما زال على خير. السؤال الثاني أخت مريم. السؤال الثاني هو يعني حكم الأناشيد المكررة التي تسمى بالأناشيد الإسلامية. هي لا توصف بأنها إسلامية، لا حاجة لأن توصف بأنها إسلامية، لكن مثل هذه الأناشيد ذات الكلمات الطيبة إن شاء الله تعالى لا حرج فيها، من جنس المباحات، لكن المرأة رجلا كان أو امرأة لا يكثر منها. نعم. الأخت من فرنسا آمال، تفضل يا أختي. مساء الخير يا فضيلة الشيخ. حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الشيخ، أنا بغي نسقسيك. أنا يا آمال ساكنة من الجزائر، ساكنة من الجزائر مقيمة بفرنسا. نعم. السؤال يا أخت آمال. نعم، وحابة أسألك أني حكم الزواج هل هو حلال أم حرام؟ الوضع اللي راني فيه هو السؤال يا فضيلة الشيخ، هو أني الزوج اللي تلاقيت به من بلادي يعني من الجزائر، هو متزوج من البلاد وكما نقوله عنده صعوبات مع المرأة تاعو في البلاد، على هذيك هو جا لفرنسا وكشغله تزوجنا، مي ما درناش الحلال يا سيد الشيخ، بس كنت لقينا صعوبات بزاف. الزوج تاعي راح للمسجد، راح للمسجد وحاب يطلب الحلال، مي الشيخ اللي تما قالوا له روح دير رونديفو في العميري ودير دير ديك، تلاقينا صعوبات بزاف. على هذيك زواجنا اسكو هو احنا نيتنا كزوجين صالحين، نيتنا ماهيش. والدك يعلم هذا يا أخت أمال؟ نعم. أبوك والدك يعلم عن نعم. هذا الزواج؟ نعم، والدي هو تقدم لي من البلاد، تقدم لي لخطبتي ووافق أبي وأمي وعائلتي كلها، لكن قمنا بالزواج هنا في فرنسا. لا يوجد حرج، لكن دون فتحة دون أي شيء، لأنه تلاقينا صعوبات ما بغاوش يفتحونا. ما يلزم قراءة فاتحة وغيره، هذه لا تلزم. إذا كان والدك أبوك قال له زوجتك وهو هذا الرجل قال قبلت، وكان هناك من يشهد ودفع مهرا، هذا هو الزواج الشرعي، غير ذلك تبع له لا حرج فيه. لا حرج على ما أنتم فيه إذا كان الأمر كما قلت في الأركان التي ذكرتها. نعم. الأخ محمد من مصر. فضل يا أخ محمد. السلام عليكم شيخ. والسلام حياك الله. كذا شيخ أنا أصبحت عايز رقمك الخاص. يعطونك إياه. هل هناك سؤال؟ لا بس في مشكلة في شغلة على الهواء. إن شاء الله أخ محمد. الأخ عبد الله من أبو ظبي. تفضل يا أخ عبد الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله. ألو. نعم أسمعك. ألو. مرحبا يا شيخ. الشيخ أنا عندي استفسار. نعم. الحين تعرف في هالجو الجميل الناس تحب تطلع للبر. فطلعت البر نيب الحطب معانا وبعد ما نخلص شاوين يبقى الجمر. ففي بعض الناس يقول لك طف الجمر وفي بعضهم لا يقول لك لا طف الجمر خل الجمر على أساس أن هذا ضيافة للجن. فشو رأيك في الكلام هذا؟ ليس هناك ضيافة للجن ويأخذون من قول القائل أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عمو ظلامة. ليس هناك ضيافة للجن في الجمر ولا أعلم اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراطه على الجن، بل قد يخشى من ضرر، قد تأتي ريح فتنقل ذلك الجمر إلى مواطن لا قدر الله يسرع فيها الاشتعال يسرع فيها الاشتعال والاحتراق. الإنسان إذا هناك يعني تنظيمات في أبو ظبي في دبي في جميع أمارات هذه الدولة المباركة يعرف الناس فيها أداب الرحلات ويعرفون ما الذي لهم وما الذي عليهم، لكن لا يترك الجمر كما على حاله في البرية وإنما يطفأ حتى لا ينجم عنه ضرر، بل قد يأتي صبية مجاورين يعبثون يلعبون يجرون فربما وطئ أحدهم ذلكم الجمر فتضرر. والنار عدو من حيث الإجمال، النار عدو فتترك لا تترك. إذا فرق الإنسان ذلك المكان الذي أوقد فيه نارا فإنه يطفئه، وليس في ذلك ما يعرف أو ما يتنقله الناس في الأساطير أنه ضيافة للجن، هذا كرم لم تسمع به العرب. نعم. الأخ عبد الرشيد من السويد. السلام عليكم صالح. عليكم السلام حياك الله. حبك الله. حبك الله. وأنا أتابع دائما الكلام الأخرى والحنان الدولي وأتابع البرامج اللي يكفي، وأنا عندي سؤالي وأنا أدور راتب زين. كلمني من الهاتف يا عبد الرشيد ترى الصوت غير واضح. أيوه من الهاتف. أنا من الهاتف. أنا خاص. أي تفضل. تفضل يا أم ياسمين. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله. أم ياسمين من تونس. حياك الله. أسأل عن فتوى أخي مقيم في فرنسا منذ عامين، العام الأول يشتغل وفي صحة جيدة، منذ 8 أشهر انتقل إلى منزل وحده فأصيب بالهلوسة ويحلم بالأفاعي ويخرج في الليل يصرخ إلى بيت أخيه ولا يشتغل وهامد في البيت. قالوا لنا أنه سحر أو أذى أو حسد، ولا نعرف أي أن أعراضه أعراض المس، فماذا تنصحني أن أفعل؟ يترك البيت. البيت يترك البيت. لكنه وفعلنا رقية شرعية لكنه لم يسرع ولكنه ما زال مريضا على نفس الحال ولديه نفس الأعراض. الله يا أختي لا أستطيع أن أحكم على غائب، لكن الأفضل أن يترك البيت. وقضية المس من المس بعض العلماء يضيقها وبعضهم يتوسع فيها، وأنا لم يعني ألاقيه لم ألتقي به وأسأله حتى يتبين لي شيء منها، وأصلا لست معدودا في من يرقي. لكن عموما إذا كان هناك منزل أو بيت ابتدى فيه هذا الأمر فالأولى أن يتركه ويذهب إلى بيت آخر، لعل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه. نفي أيها المباركون إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث من اللقاء نفيه إلى الإجابة على ما تبقى من أسئلتكم. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقائنا في هذا المساء المبارك، وعنوان اللقاء كلمات قرآنية. الأخت أم عبد الحكيم من سوريا. أيوة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بدي أسألك، بدي أقول لك أنا أي عمل أي شغلة بدي أعملها سبحان الله لإلي ولأولادي ما بتتيسر، فلحتى بناتي وقت بيجيهم أزواج وخطابين سبحان الله ما كثير يعني كثير بصير يعني كثير بدهم يعني ما يتم الامر نصيب. ما يتم الامر لحتى اولادي اي شيء ما بصير لهم يعني تتيسر امورهم. تسكنون في بيت ملك ولا اجار يا اختي؟ لا والله ملك. لو كان اجار قلنا تحولوا عنها، لكن يعني لا اعلم بالامر، لكن انت سلي الله جل وعلا في دعائك أن ييسر لك الأمر. قولي اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. لا تقولي اللهم يسر ولا تعسر، لا ينسب إلى الله هذا تأدبا، لكن قولي اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. وقولي بسجودك اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل ما أخافه وأحذره بردا وسلاما علي وعلى أهل بيتي، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. نسأل الله لك ولأهل بيتك جميعا التوفيق والسداد يا أخته. الأخت أم إبراهيم من الكويت. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله. شيخ الله يعافيك، أنا في أسأل سؤالين. السؤال الأول، الإفرازات تكرم المهبلية تبطل الوضوء ولا لا؟ لا تبطله. السؤال الثاني. لا تبطله. السؤال الثاني يا شيخ، أنا كنت حامل وولدت في رمضان اللي فات وفطرت يعني أقلب رمضان وصمتهم بعد ما بخلص رمضان، بس باقي 7 أيام وكان معي التهابات بالكلى وتكرم بالبول، فما قدرت أصومهم وحملت على طول إن شاء الله بعد 7 أيام، وصيامي وولادتي راح تكون في رمضان. الحمد لله الحمد لله. بعد ما تضعين حملك إن شاء الله تعالى بالسلامة، اقضي رمضان الذي مضى وما ستفطرينه من رمضان الذي سيأتي إن شاء الله. الأمر يسير، الدين يسر، وأنت لم تتركيه إلا لمرض ومشقة. والله عز وجل قال من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. الأخ صالح من العين، تفضل يا أخي. شيخ أنا عندي مرض. نعم. زين يعني منطقة حساسة. نعم. زين بس يعني أنا روحت يمكن صار لي سنة ونص أروح مستشفيات. نعم. وكلهم يعني بعضهم اللي يعني يمكن 8 مستشفيات روحت وكلهم يعني يقولوا لي ما فيك شيء. وأنت ما الذي يجعلك تشعر أن هناك شيئا ما فيك؟ أنا مريض أقول لك دكتور يعني شيخ. تقول أن 8 مستشفيات قالوا إنه لا شيء معك. نعم. الحمد لله، صدقهم هذه المرة وكذب نفسك إن شاء الله ما فيك إلا العافية. لا تسأل. بس يا شيخ أنا يعني أحس بألم، فيني ألم جد يعني. ضع يدك عليه وكبر 3 وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. 7 مرات كبر 3 هكذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم انفث في يدك، ثم ضع يدك على موضع الألم وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعيد، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. اذكرها قلها 7 مرات إن شاء الله يذهب الألم. نعم. الأخت شمس من السعودية، تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. لو سمحت يا شيخ أنا بسألك في حاجة، في تقدم يعني ترى يا أخت شمس الصوت غير واضح، أعيد السؤال. أيوة يا شيخ أعيد السؤال. في واحدة يتقدمون لها دائما خططيب بس أمها ترفض لأنهم مو من نفس العيلة. وأين والدها؟ والدها متزوج، أمها متزوجة. والدها باقي موجود. أيوه. وهو ولي أمرها. أجل. الذي يزوج هو الوالد ليس الوالدة. لكن فيجب... هي يعني يجيها خطيب يعني الحين جايها أكثر من ستة. يجب إقناع الوالد. آخر واحد رفضت لأنها مو من نفس العيلة يعني. لا بد. وتقول لها الله لا يوفقك ولا يبيحك إذا وافقت يعني عليه. لا لا. والإنسان إذا أنا أمس. لا يلزم الطاعة للأم في مثل هذه الحالة، إنما الطاعة في المعروف، وهذا شرط لم ينزل الله عز وجل به من سلطان، ويجب على والدها ولي أمرها أن يزوجها ولا يلتفت لقول الأم أو قول والدتها، لا يلتفت إليه البتة، لأن أن تفوت مصلحة الزواج لا تقبل ولا يعقل. وهذه الأم عما قليل تهتدي إن شاء الله، رضيت أو لم ترضى ليس هذا مما يدخله البر. لا يعقل أن فتاة يأتيها عدة رجال يخطبونها ثم تأبى الأم وتشترط إلا أن يكون من عائلتها، إما أن تأتي بخاطب ترتضيه الفتاة وإما أن تسكت، فليس هذا موطن بر. نعم. الأخ أمين من فرنسا، تفضل. نعم. هلو. يتفضل. هلو. نعم اسمعك يا امين، تفضل. سيدنا الشيخ، انا اعمل بشركه في فرنسا. نعم. وكل عام من ارباح الشركه يعطوني مبلغ معين. نعم. ولكن هذا المبلغ يضعونه لي في بنك في باريس. لا استطيع ان المسه لمده 5 سنوات. نعم. هل هذا يسمى ربا ام لا؟ أنت لم تشترط هذا، وهذا نظام هم يعملون به، لكنهم يعطوني الورقة. سيد الشيخ يعطوني ورقة أريد أن أخذهم حالا أو أضعهم في بنك في في في باريس وأخذهم عند عند عند الشيخ. يعني هم يخيرونك؟ هم يخيروني. نعم. إذا خيروك خذهم مباشرة أفضل. إذا خيروك مباشرة ماذا؟ إذا كانوا يخيرونك خذه لتوه مباشرة، يعني لا تضعه في البنك. وإن كانوا لا يخيرونك ويجعلونه أشبه ما يسمى بنظام التقاعد في الدول العربية فلا حرج. أنت لم ترابي، ولكن أنت تعمل وهذا أجرك. على كل مرة أضع هذا المبلغ، على كل مرة أضع هذا المبلغ ما يقارب 1000 أورو، هم يزيدونني على الأقل نصف الجيع لوضع هذا المبلغ في البنك. إذا كانوا يفعلون هذا فاقبل أن تضعه، أنت به أولى به من غيرك. أنت أيها المسلم الذي تنفق على عائلتك وأهل بيتك وأجارك أولى به منهم، اجعلهم يصنعون هذا واقبله، ولا يسمى هذا ربا. الأخ أحمد من المغرب، تفضل يا أخ أحمد. نعم يا أخ أحمد. الأخ عبد الله من أبو ظبي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام، حياك الله. الله يحييك يا رب، جزاكم الله خير على هذا البرنامج والقائمين عليه، وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. فقط بس انا يعني بحييك والقائمين على البرنامج وجزاكم الله خير، ونسالكم الدعاء فقط يعني، بس انا محتاج الدعاء في هذا الوقت. كلنا محتاجون الدعاء، وليس احدنا باقرب من عند الله من الاخر، لا نعلم. فانت ادعو لنا ونحن ندعو لك، نسال الله ان يجيب دعاءنا ودعاءك. نعم. اللهم امين. مشكور. شكرا اخ عبد الله. الاخ احمد من الفجيره، تفضل يا اخ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. كيف حال الشيخ؟ بخير من الله وعافية. الشيخ لو تكرمت أنا عندي سؤال. تفضل. الله سلمك، أنا حضرت ويا جماعة في الصلاة. نعم. صلينا المغرب، أنا طبعا جاي متأخر. صلوا المغرب على أساس أنهم رايحين إلى منطقة بعيدة مثلا إلى ما تقول بعد أبو ظبي. نعم. صلوا المغرب، أنا صليت معهم استغفر الله، جايين متأخرين، هم صلوا قبلنا المغرب بعدين صلوا العشاء. فهم علي؟ اي فاهمك، انت دخلت معهم في صلاة العشاء مو في المغرب. في صلاة العشاء. نعم. لكن هم صلوا 4 ركعات العشاء. ماذا فعلت؟ مسافرين فيعني فاحنا صلينا ثلاث ركعات فقعدت عنهم وسلمت، هم قالوا لا لازم تكملوا يعني ركعتين. ففيدنا دكتور الشيخ الله يخليك. هو كان من الاولى الا تدخل معهم، لكن ما دام دخلت معهم ثم جلست وسلمت الصلاة إن شاء الله صحيحة، وكان ينبغي أن لا تفعل، لكن لا أستطيع أن نبطل الصلاة. الله لم يأمرك في المغرب إلا بثلاث ركعات، ولا يصح أن تكون المغرب أربع ركعات، هذه ليست مغرب، لكنك تقول أنك صليت ثلاث ركعات ثم سلمت وانصرفت، إن فعلت ذلك صلاتك صحيحة وإن كانت خلاف الأولى، لكن لا نستطيع أن نقول إنه يلزمك إعادتها. جزاك الله خير. نعم جزاك الله خير. شكرا. من السعودية يا أختي أم ممدوح تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. حرم الله وجهك على النار يا شيخ. آمين وجهك إن شاء الله. لو سمحت يا شيخ، أنا موظفة. نعم. وأخذت إجازة أمومة تقريبا 5 أشهر. ما شاء الله. طيب لكن العمل استمر ينزل لي راتب شهرين، تعرف أنت جت الأمومة ربع الراتب، لكن هم نزل لي شهرين راتب كامل. طيب. طيب فحاولت، انا كلمت المحاسب عندنا وبلغته ان في خطا انه راتبي نزل لي كامل هالشهرين ومفروض انها الربع. شوفي يا اختي الكريمه، اي نعم. هم احرصوا منك على مالهم. بس فعلا يا شيخ انا متاكد انهم نزل لي زياده. طيب انا عارف. اسمعي انت لا تعجلين يا ام ممدوح. طيب انت ثقي انه سياتي يوم ياخذون هذا المال، يعني ضعي في حسبانك حتى لو كان يوم التقاعد. أوكي. هذا نظامهم، لن يترك، يعني حيصير تصفية قبل الميزانية، تصفية العام القادم، حتى لو مكثت 20 سنة قبل أن يأتي التقاعد، قبل إن شاء الله بالسلامة تقاعدين تفرغين لحياة أخرى لطريقة أخرى لجهد آخر، يأخذون حقهم لا تخافي. يعني ما دام الله يا شيخ أنا ما في حرام يدخل عليك. ما في حرام أنت مدام أشعرتيه ما في حرام. طيب. الدولة أعزها الله تعرف كيف تأخذ حقها ولا تضيع حق أحد، وهذا أهم شيء مقصود. يعني إن شاء الله. طيب الأمر الأمر يسير يا أم ممدوح، يسير الحمد يسير لله. هذه مسألة يا شيخ. المسألة الثانية. مسألة ثانية، أعرف عائلة والدهم متوفي والأم عندها طبعا لا ما هي موظفة ولا لها دخل. عجل معها أطفال أيتام. أي. وهالعائلة يا شيخ يعني من فضل رب العالمين إني تعرفت عليهم وصرت أمشي لهم شهريا مبلغ. نعم. اللي يقدرني ربي عليه. نعم. بسرعة بسرعة يا ممدوح. أيوه. نعم. عجلي عشان الوقت. اي نعم يا شيخ. فالسؤال الان، هل الشيء هذا يعتبر صدقه لهم؟ وانا ما ادري هل عندهم دخل غيره او شيء، يعني هل هذه صدقه عظيمه لك وقعت في محلها ان شاء الله، يكتب الله لك اجرها، ويبقي على هذا الامر لا تقطعيه ما دمت قادره. انا اعطني جهه دخل ثاني يا شيخ، جهه دخل ثاني. اسالي عنهم بطريقه اخرى، اسالي بطريقه اخرى عنهم. ختاما، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح صدورنا وزوج الأيام منا، ووفقنا لما تحب وترضى، وألبسنا اللهم لباسي العافية والتقوى، واحفظ هذه البلاد المباركة من كل سوء، وادفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار، واغننا اللهم بفضلك، وتولنا بلطفك، وعاملنا برحمتك. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.